بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: كتاب قسم الفيء والغنيمة. الفيء مال حصل من كفار بلا قتال، وإيجاف خيل وركاب كجزية وعشر تجارة، وما جلوا عنه خوفا، وما لمرتد قتل أو مات، وذميا مات بلا وارث فيخمس. وخمسه لخمسة: أحدها مصالح المسلمين كالثغور والقضاة والعلماء يقدم الأهم، والثاني بنو هاشم والمطلب، يشترك الغني والفقير والنساء ويفضل الذكر كالإرث، والثالث اليتامى وهو صغير لا أب له ويشترط فقره على المشهور، والرابع والخامس المساكين وابن السبيل. ويعم الأصناف الأربعة المتأخرة، وقيل يخص بالحاصل في كل ناحية من فيها منهم. وأما الأخماس الأربعة فالأظهر أنها للمرتزقة، وهم الأجناد المرصدون للجهاد، فيضع الإمام ديوانا وينصب لكل قبيلة أو جماعة عريفا، ويبحث عن كل حال واحد وعياله وما يكفيهم فيعطيه كفايتهم، ويقدم في إثبات الاسم والإعطاء قريشا وهم ولد النضر بن كنانة، ويقدم منهم بني هاشم والمطلب، ثم عبد شمس، ثم نوفل، ثم عبد العزى، ثم سائر البطون الأقرب فالأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأنصار، ثم سائر العرب، ثم العجم. ولا يثبت في الديوان أعمى ولا زمنا ولا من لا يصلح للغزو، ولو مرض بعضهم أو جن ورجي زواله أعطي، فإن لم يرجى فالأظهر أنه يعطى، وكذا زوجته وأولاده، إذا مات فتعطى الزوجة حتى تنكح والأولاد حتى يستقلوا. فإن فضلت الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة وزع عليهم على قدر مؤنتهم، والأصح أنه يجوز أن يصرف بعضه في إصلاح الثغور والسلاح والكراع. هذا حكم منقول الفيء. فأما عقاره فالمذهب أنه يجعل وقفا وتقسم غلته كذلك. في هذا الباب نجد أن الشيخ قد بدأ بالفيء، وذلك وفق ما جاء في سورة الحشر من قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الفيء مال راجع من الكفار إلينا، والأصل في الأموال أن تكون للمسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى استخلف المؤمنين على الأرض، وعندما يحصل عليها المسلمون من الكفار إنما يحصلون في الحقيقة على أموالهم، فهذا مال راجع إليهم، ولذلك صار كاسم الفاعل. وإما أن نقول هو مال مردود فيأتي على اسم المفعول، وسمي الفيء بذلك لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الدنيا وما فيها للاستعانة على طاعته، فمن خالفه فقد عصاه وسبيله الرد إلى من يطيعه. وعندما كان بعض الوفود يأتي بالمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشترط عليهم فيقول: عندما جاء وفد عبد القيس وقد فسر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان وأن تعطوا من المغنم الخمس. أما الغنائم فكما جاء في قول الله تبارك وتعالى أيضا في سورة الأنفال، وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا المال الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين وكيف يأخذونه. ولذلك: واعلموا أن ما غنمتم من شيء، الآية، فإننا نجد أن وفد عبد القيس الذين اشترط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعوا من المغنم الخمس، وإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أحل له هذا الشيء ولم يكن قد أحل لغيره من الأمم في حديث: أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي، وأحلت لي الغنيمة ولم تكن لتحل لأحد قبلي. فما هو الفيء؟ قال: الفيء مال حصل من كفار بلا قتال، وإيجاف خير وركاب كجزية وعشر تجارة. يقول عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر، فإذا علم القوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم، وعندما يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم فنرى أن هؤلاء الذين يهربون خوفا من السماع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم، عند ذلك يتركون أموالهم ويتركون كل شيء من متاع وسلاح وكراع وأرض، فهذا كله إنما يكون للمؤمنين. هذا أخذوه بلا قتال وبلا إيجاف خير، لم نسرع عليهم ولم نضربهم ولم نتقاتل معهم ولم نركب الإبل في الواقع إليهم، وإنما هم خافوا من ذلك. ويقاس على ذلك اليوم كل الآلات الحربية كانت سابقا بغال وحمير، اليوم يوجد سفن، يوجد سيارات، يوجد دبابات، يوجد أي شيء لم نأخذها بقتال وإنما تركوها بالكلية. من جملة ذلك ما يكون مما شرطنا على الكفار الذين هم في بلادنا من أخذ الجزية، وهي دينار فأكثر على كل حالم منهم، وكذلك عشر التجارة مما يأخذونه ويدفعونه من الضرائب التي أوجبها السلطان عليهم في تحركات تجاراتهم وزراعاتهم. لذلك عندما جلوا عن أرضهم وتفرقوا عنها خوفا من المسلمين، هذا المال إنما يكون في الفيء. كذلك مال المرتد، والمرتد هو من ترك دين الإسلام إلى دين آخر، فنحن نعلم أنه لا توارث بين أهل ملتين، ولذلك عندما يخرج المورث عن كونه مؤمنا فالمال إنما يكون لبيت مال المسلمين. أو مات أحد من أهل الذمة في بلادنا ولا يوجد له وارث على الإطلاق، عند ذلك نخمس هذا المال. هذا المال الذي خمسناه والذي ذكرناه في الآية الكريمة، فإننا نجد أن الله سبحانه وتعالى وزع هذا المال. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. هذا في الأمر الأول كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك إنما يصرف في مصالح المسلمين. فلو قلنا إن المال يشكل نسبة 100% معنى ذلك خمسه هو 20%، يؤخذ هذا القسم إلى مصالح المسلمين. ماذا يستفيدون من ذلك؟ يبنون ثغورهم، يدفعون الرواتب للقضاة، يدفعون للعلماء، يقدم الحاكم فيهم الأهم فالأهم، يعمر في ذلك المساجد، يقوي في ذلك الحصون، يعني يجعل أشياء كثيرة من هذا المال. إذن هذا المال أحدها مصالح المسلمين كالثغور والقضاة والعلماء، يقدم الأهم بالأهم. ولذلك من الممكن أن يكون من مصلحة المسلمين الأئمة الذين يعلمون القرآن الكريم، المؤذنون الذين تفرغوا للعلم الشرعي إلى غير ذلك. من الأهم؟ طبعا ربما يكون في الدرجة الأولى سد الثغور حفظا للمسلمين ولأعراضهم ولأموالهم ولبلادهم. بعد ذلك القسم الثاني من هذا إنما يؤخذ لبني هاشم وبني عبد المطلب. فهذا القسم الثاني من الخمس، يعني الخمس يقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول رأيناه لله وللرسول، فقد جعلناه بعد النبي عليه الصلاة والسلام بمصالح المسلمين. القسم الثاني بنو هاشم وبنو المطلب، طبعا منهم إمامنا الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدخل فيهم بنو عبد شمس ولا بنو نوفل، نعم، وإنما الذين يدخلون فقط بنو هاشم وبنو المطلب، فهؤلاء هم أهل النصرة. قال يشترك الغني والفقير والنساء. طبعا هذا القسم نعدهم نحصيهم نعطيهم للذكر مثل حظ الأنثيين. أما القسم الثالث من الخمس الأول فهو لليتامى. واليتيم كلمة اليتم تشترك على عدة أشياء. فاليتيم من الإنسان من لا أب له، ومن الحيوان من لا أم له، ومن الطيور من لا أم له ولا أب، ومن الجواهر واليواقيت من كان ليس له مثله، يعني كيتيمة العقد وهي الجوهرة التي تكون في وسطه ولا يوجد لها مثال أو يعني أخ كما يقال. إذن فاليتيم هو ما كان دون سن البلوغ وكان ليس له أب، ويشترط أيضا أن يكون فقيرا. أما كونه صغيرا فلقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو داود لا يتم بعد بلوغ. لذلك قال الشيخ ويشترط فقره على المشهور. نعم. أما ربما في اليتيمة فإننا نقول هي البنت التي لم تزوج بعد، ويشترط فقره على المشهور. والرابع والخامس من هذا القسم المساكين. والمسكين كما عرفنا في هذه التسمية قلنا المسكين والفقير إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمع، يعني إذا قلت لك أعطي هذا المال للمساكين فتعطي المال للمساكين والفقراء، أعطي المال للفقراء تعطي الفقراء والمساكين، لكن أعطي الفقراء الثلث والمساكين الثلثين عند ذلك نفرق. فلو كان مصروف أحدهما 10 وبعد ذلك معه 9 8 7 6 يعني فوق 5 اسمه مسكين، دون 5 اسمه فقير، حتى 0 اسمه فقير. إذن الرابع والخامس عندنا الآن. إذا قلنا فقراء ومساكين الكلمة واحدة، أما ابن السبيل وهو الخامس في هذه المسألة، لذلك كلمة مساكين هنا تشمل الفقراء. أما القسم الخامس من الخمس الأول، يعني كأنني أقول إذا كان هذا الخمس يشكل 20% يقسم إلى خمسة أقسام، كل خمس يشكل 4%، يعني 4 × 5 = 20، فهذا هو الخمس. ابن السبيل، من هو ابن السبيل حقيقة؟ هو الذي اجتاز في بلادنا والذي فقد ماله، فإننا نعطيه من هذا المال أيضا من أجل أن يصل إلى بلده وإلى غايته، ولو كان غنيا في بلده لكنه الآن. وجاءت كلمة السبيل من الطريق، فالإنسان إما أن يكون له بيت، وإما أن يكون معه مال ينزل في نزل، وإما أن يبقى في الطريق لحاجته. فلذلك راعى الإسلام هؤلاء ورفعهم واحترمهم كل أنواع الاحترام. فالإسلام يجعل المسلم عزيزا في أي مكان. قال: ويعم الأصناف الأربعة المتأخرة. معنى يعم الأصناف أي لا يترك أحدا من بني هاشم ولا من بني المطلب ولا من اليتامى والمساكين وابن السبيل. وقيل يخص بالحاصل في كل ناحية من فيها منهم. يعني عندنا مثلا في منطقة جمعنا فيها المال، في قبيلة، في مدينة، في محافظة، إنما نجمع ونوزع هذا المال على هؤلاء في هذه المنطقة على هذا القبر. وأما الأخماس الأربعة يعني الباقية، وهي التي تشكل بالنسبة للنسبة 80%، فهي للمرتزقة. وهنا ينبغي علينا أن نقف قليلا. المرتزقة معنى ذلك الذين كان لهم رزق في الجيش وهم يأخذون، سواء كان هنالك حروب أو لم تكن، يدربون الناس، يعملون، يقودون الجيوش ويعملون في الجيوش، هؤلاء مرتزقة. وهذا كلام حسن في الشريعة الإسلامية. أما العرف الحديث فتعني كلمة مرتزقة من يعمل دون أي هدف معين مقابل المال فقط. لا، المرتزقة هم جماعة صالحون عندنا في الشريعة الإسلامية، تركوا الأعمال وعملوا في صنف الجهاد في سبيل الله عز وجل. لذلك عرفهم الشيخ فقال: وهم الأجناد المرصدون للجهاد. فيضع الإمام ديوانا، ومعنى الديوان هنا يعني جعل سجلا لهم، يعرف كل واحد، يعرف بلده، زواجه، أولاده، حاجته، من أجل أن يكون هؤلاء قد وصلوا إلى درجة نكفهم عن الحاجة للناس. قال الشيخ: وينصب لكل قبيلة أو جماعة عريفة. يعني دائما لابد، كما حدث هذا في أول عهد المسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يعني لكل جماعة قائدة. ولذلك قال في غزوة هوازن: ارجعوا حتى أسأل عرفاءكم. يعني يكون هؤلاء العرفاء عبارة عن نقباء، كل واحد تحت رايته عدد معروف من الناس. وما يكفيهم طبعا. قال: ويبحث عن حال كل واحد وعياله وما يكفيهم فيعطيه كفايته. طبعا يفرق من عنده أولاد وليس عنده أولاد، من عنده زوجة، عنده زوجتان، عنده 3 زوجات، هذا لابد من التفرقة في ذلك. ويقدم في إثبات الاسم والإعطاء قريشا. فإن هذا التكريم الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم في قوله قدموا قريشا والأئمة من قريش لشرفهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، عرف قريش وهم ولد النضر بن كنانة، ويقدم منهم بني هاشم والمطلب. إذن في الدرجة الأولى، وهؤلاء هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أهل النصرة. ثم عبد شمس، ثم نوفل، ثم عبد العزة، ثم سائر البطون الأقرب فالأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف ثم الأنصار ثم سائر العرب ثم العجم. نعم هذا الترتيب طبعا سواء يعني طبعا عندما يقول سائر العرب نعني بعد ذلك المهاجرون الذين هاجروا في سبيل الله تبارك وتعالى. طبعا ربما يستوي اثنان في القرب إليه صلى الله عليه وسلم فيقدم من كان أسرع وأسبق في الإسلام ثم بالسن ثم بالهجرة ثم بالشجاعة ثم برأي ولي الأمر ثم بالقرعة إلى غير ذلك. قال ثم العجم ولا يثبت في الديوان أعمى. طبعا لكل مصرف من مصارف أموال الدولة طريق، فالأعمى قد يكون له طريق آخر، فالأعمى والزمن المريض والمرأة والصبي والمجنون والكافر والذمي كل هؤلاء كل واحد له طريق. أما هذا المال فإنما يعطى من كان قادرا على الغزو. لا يعني هذا أنه إن كان هذا الرجل قادرا على القتال ثم مرض أننا نتركه فيبقى في السجل، لذلك قال ولو مرض بعضهم أو جن. هذه العبارة ورجي زواله أي زوال المرض أو زوال الجنون أعطي، فإن لم يرجى فالأظهر أنه يعطى، يعني إن لم يرجى زواله الأصل هو كان اسمه في الديوان وتبقى ذريته أيضا من كان يعيلهم في الديوان، فالأظهر أنه يعطى. وكذا زوجته وأولاده إذا مات فتعطى الزوجة لأنها كان ينفق عليها من قبل زوجها الذي كان مسجلا في الديوان، فإذا زوجت هذه المرأة انتقلت نفقتها إلى زوجها الثاني. إن كان زوجها الثاني من المرتزقة أيضا قرر له ما يكفيها وما يكفي الأولاد فتعطى الزوجة حتى تنكح، والأولاد حتى يستقل. ومعنى يستقل الأولاد لابد أن يستقل كل واحد منهم بكسب أو بوصية أو بعطاء أو يعني بالتدريج كما نفعل في استقلال ذات الأولاد. فإن فضلت الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة وزع عليهم على قدر مؤنتهم، يعني يغنيهم الإمام من هذا المال. والأصح أنه يجوز أن يصرف بعضه في إصلاح الثغور والسلاح والكراع. إذن أيضا كما أنهم يأخذون لابد أن نقويهم، كما نقوي مؤنتهم كذلك لابد لنا أن نقوي الأماكن التي يتواجدون فيها ومن والأسلحة التي يأخذونها وكل شيء من هذه الأمور التي يحتاجون إليها في حروبهم. فقال أن يصرف بعضه في إصلاح الثغور والسلاح والكراع، هذا حكم منقول الفيء. أما عقاره يعني ما كان مأخوذا من أرض وبناء فإن الإمام يجعله وقفا وبعد ذلك له غلة، وهذه الغلة تصرف كما يصرف الفيء، فيحتفظ الإمام بالأصل ويستفيد بعد ذلك من الغلة يصرفها على من يصرف عليه أربعة أخماس للمرتزقة، والخمس إنما يكون للمصالح كما قلنا وذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طبعا هذا لا يصير وقفا بنفسه، لابد أن يفعل ذلك الإمام يعني بهذا الأمر، لا كما يحصل بالنسبة للنساء والأولاد أنهم إذا أخذناه في المعركة صاروا سبايا بنفس الأسر تماما. إذا لابد من الوقف إذا رأى الإمام أنه الأولى أن يقسمه أن يبيعه يعني وأن يقسم ثمنه جاز ذلك، أما سهم المصالح فبل يبقى ويوقف وتصرف غلته في كل المصالح. والمراد بالوقف هنا الوقف الشرعي لا غيره، يعني الذي يصرف في هذه القسمة التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرعها لنا الشارع الحكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب